طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاب من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح السلم المنورق. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الحديث عن الأشكال، وذكرنا الشكل الأول وشروط إنتاجه، ولعلنا إن شاء الله نستكمل الحديث عن الأشكال الثلاثة المتبقية مع شروط إنتاجها. نعم، ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولمشايخنا ومشايخه وآل بيته والحاضرين. والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. نعم، نحن قد ذكرنا أن الشكل الثاني هو أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، هذا هو الشكل الثاني. الشكل الثاني هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين. فمثلا أقول مثلا: كل إنسان حيوان لا شيء من الحجر بحيوان. أين الحد الوسط؟ حيوان. كيف عرفنا أنه الحد الوسط؟ لأنه تكرر في المقدمتين، واضح؟ فالحد الوسط حين أن وقع محمولا في المقدمتين عرفنا أن هذا هو الشكل الثاني، واضح؟ إذن الحد الوسط الذي هو مكرر في المقدمتين إن كان محمولا فيهما فهو الشكل الثاني، واضح؟ الشكل الأول قلنا أن يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. والشكل الثاني أن يكون الحد الوسط محمولا في كليهما. إذن هذا الشكل الثاني. كيف عرفنا أنه الشكل الثاني؟ أنه الشكل الثاني لأن الحد الوسط محمول، لأن الحد الوسط محمول في كلا المقدمتين. وكيف عرفنا الحد الوسط؟ لأنه هو الحد المتكرر في المقدمتين، واضح؟ طيب، قلنا كل شكل من الأشكال يشترط فيه شرط يتعلق بالكيف وشرط يتعلق بالكم، واضح؟ شرط يتعلق بالكيف وشرط يتعلق بالكم. فما شرط إنتاج الشكل الثاني؟ قال: والثاني أن يختلف في الكيف. مع كلية الكبرى له شرط وقع. يريد أن يقول والثاني، يعني والشكل الثاني له شرط. له شرط هو الخبر. ما هو شرطه؟ وقع هذا الشرط. ما هو؟ أن يختلف في الكيف، الكيف الذي هو الإيجاب والسلب، وأن تكون الكبرى كلية. إذن الشرط الأول شرط يتعلق بالكيف الذي هو الإيجاب والسلب. أن يختلف في الكيف، يعني لا تكون المقدمتين، لا تكون المقدمتان سالبتين أو موجبتين. إذن لا تكون المقدمتان سالبتين أو موجبتين، لا بد أن يختلف كيفهما. فإن كانت الأولى موجبة فالثانية سالبة، وإن كانت الأولى سالبة فالثانية موجبة، واضح؟ إذن الشرط الأول لا بد من اختلاف المقدمتين في الكيف سلبا وإيجابا. فإن كانت الصغرى موجبة فلا بد أن تكون الكبرى سالبة، وإن كانت الصغرى سالبة فلا بد أن تكون الكبرى موجبة. الشرط الثاني يتعلق بالكم. الشرط الثاني يتعلق بالكم، وهو متعلق بالثانية، بالمقدمة الثانية التي هي المقدمة الكبرى فحسب، أن تكون الكبرى كلية بغض النظر كانت الصغرى كلية أو جزئية. نحن لا نشترط الكم في الصغرى، واضح؟ سواء كانت الصغرى كلية أو جزئية. طيب، نحن الآن نريد أن نتعرف على سبب اشتراطنا لهذين الشرطين، كما تعرفنا على سبب اشتراط الشرطين في ماذا؟ في إنتاج الشكل الأول. لماذا اشترطنا اختلاف الكيف ولماذا اشترطنا كلية الكبرى؟ نحن في هذا الشكل، في الشكل الثاني، عندنا محمول واحد يحمل على أمرين مختلفين. عندنا محمول واحد يحمل على أمرين مختلفين، فالحد الأوسط هذا محمول لأمرين مختلفين. واضح؟ عندنا محمول واحد يحمل على أمرين مختلفين. إن اتفقت المقدمتان في الإيجاب أو في السلب لا تلزم النتيجة. إن اتفقت المقدمتان في الإيجاب أو في السلب لا تلزم النتيجة. مثلا في الإيجاب أقول كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان. الأصل في النتيجة ما هي؟ الحد الوسط يلغى، هذا هو موضوع النتيجة، كل إنسان فرس. كاذبة. والمقدمتان صادقتان، كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان. لماذا كذبت؟ لأن هذا الشكل هو من قبيل الشكل الثاني، الحد الأوسط محمول في المقدمتين، واتفقت المقدمتان إيجابا، ونحن نشترط اختلافهما في الكيف. فلان كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان، النتيجة كاذبة لاتفاق المقدمتين في الإيجاب. طب قد تصدق أقول كل إنسان حيوان، كل ناطق حيوان، النتيجة كل إنسان ناطق. صدقت هنا. لماذا صدقت هنا؟ لاختلاف المادة. صدقت لأن الموضوع في الصغرى مساو للموضوع في الكبرى نظرا للمادة. نحن ذكرنا أن العبرة في الأشكال، في الهيئة والصورة، لا أنظر إلى المادة بغض النظر عن المادة. العبرة هذه الهيئة، هل هي منتجة أو عقيمة؟ ما هي الهيئة؟ كلية موجبة مع كلية موجبة في الشكل الثاني بغض النظر عن المادة. هل هي منتجة أو عقيمة؟ إن تخلفت في مادة من المواد تخلف الإنتاج فهي عقيمة. واضح؟ إذا أنا الآن لا أنظر إلى المواد قط، ولذا ذكرنا أن القياس ينظر فيه من جهتين، جهة الشكل والصورة وجهة المادة. جهة المادة سنذكرها في الصناعات الخمس، ما نتحدث عنها الآن أبدا، لا نتحدث عن مادة. نحن الآن نتكلم عن الهيئة، هيئة القياس. هذه الهيئة من الشكل الثاني. طيب هذه الهيئة التي هي كلية موجبة مع كلية موجبة بغض النظر عن المادة، هل هي منتجة دوما تلزم النتيجة دوما، أو أنها لا تلزمها دوما تتخلف في ولو في مادة من المواد؟ واضح؟ إذن هذه الهيئة غير منتجة، لأنها تكذب في بعض المواد وتصدق في بعض المواد، إذن غير منتجة. إذن هنا اتفقتا في ماذا؟ في الإيجاب. كذلك لو اتفقتا في السلب، مثلا أقول مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الفرس بحجر. هذا الشكل الثاني، صح؟ لأن الحد الأوسط محمول في المقدمتين. طيب عند النتيجة سنلغي الحد الأوسط ونقول لا شيء من الإنسان، لأن موضوع النتيجة هو في الأصغر محمولها هنا، من الإنسان بفرس. صادقة. لكن لو غيرنا المادة فقلنا لا شيء من الحيوان مثلا، لو كانت المقدمتان هكذا، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحيوان بحجر، ستكون النتيجة لا شيء من الإنسان بحيوان كاذبة. واضح؟ إذن لا يضطرد الإنتاج عند اتفاق المقدمتين في الشكل الثاني إيجابا أو سلبا، لا بد من اختلاف الكيف. طيب الآن نحن تصورنا عدم الإنتاج أو عدم اضطراد الإنتاج عند تخلف الشرط. واضح؟ عرفنا معنى الشرط وتصورنا عدم اضطراد الإنتاج عند تخلف الشرط، بقي أن نعرف لماذا اشترطنا هذا الشرط. طيب نحن قلنا أننا في هذا الشكل عندنا محمول واحد لما لأمرين مختلفين، واضح؟ فهذا لازمه الحيوانية، كل إنسان الحيوان حكمنا عليه بالحيوانية، وهذا لازمه لأن النفي هنا عدم الحيوانية، لكن هنا مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان، نقول لازمه كذلك الحيوانية. اتفاق بعض الأمور في اللازم، اتفاق بعض الأمور في اللازم لا يستلزم منه شيئا، اتفاق بعض الأمور في اللازم لا يلزم منه شيء، وكذلك في حال الانتفاء. يعني مثلا أنا عندي الشمس يلزم منها الإضاءة، والمصباح يلزم منه الإضاءة، فاتفاق هذين الأمرين في اللازم لا يلزم منه شيء، لا يلزم ارتباطهما بشيء، لا يلزم أنهما مرتبطان. اتفق هذان الأمران في اللازم فلازمهما واحد، لازم الشمس الإضاءة، لازم المصباح الإضاءة، فاتفق أكثر من أمر في لازم ولا يلزم ارتباطهما بشيء، واضح؟ كذلك عند الانتفاء أقول الحجر يلزم منها لازمها ويلزم منها عدم الحيوانية، عدم الحيوانية، انتفى هذا اللازم الذي هو الحيوانية. والقلم كذلك يلزم منه انتفاء الحيوانية. طيب كون الحجر والقلم اتفقا في نفي لازم هل يلزم منه ارتباطهما في شيء؟ لا، واضح؟ لماذا؟ لأن اللازم قد يكون أعم، فثبوت لازم على أشياء متعددة لا يستلزم ارتباطا بينهما أو عدم ارتباط، لا يستلزم منه ارتباطا بينهما أو عدم ارتباط، لا يستلزم منه ربطا بينها أو عدم الربط، واضح؟ لا يستلزم منه الربط بينها وعدم ذلك، واضح؟ إذن الآن عندي لوازم لأشياء متعددة، فأنا أقول كل إنسان حيوان، إذن الحيوانية لازمة للإنسان، كل فرس حيوان، الحيوانية لازمة للفرس، هل اتفاق الفرس والإنسان في الحيوانية هذا اللازم يدل على ارتباطهما في شيء؟ لا، واضح؟ إذن اتفقا في هذا اللازم لا يلزم منه شيء، كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان. طيب لا شيء من الإنسان، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحيوان من الفرس بحجر، أو لا شيء من الحمار بحجر، اتفاء لزوم الحجرية عن الإنسان والاتفاء لزوم الحجرية عن الفرس هل يدل على اتفاقهما في شيء وارتباط بينهما في شيء؟ لا، واضح؟ لكن التنافي في اللوازم، التنافي يعني أن يثبت اللازم هنا وينتفي هنا، يدل على التباين. يعني أقول الإنسان حيوان، إذن يلزم منه أنه حيوان، والحجر يلزم منه أنه ليس بحيوان، فلما أثبتت لهذا الحيوانية ونفيت الحيوانية عن هذا دل على أنهما متباينان، يلزم منه تباينهما. إذن اللازم لا يلزم منه شيء عند اتفاقه لأمرين، وجوده لأمرين، ولا يلزم منه شيء عند انتفائه عن أمرين أو أكثر، وإنما يلزم منه شيء عند وجوده في أمر وانتفائه من أمر، واضح؟ فالتنافي، ما معنى التنافي؟ يعني يوجد هنا ولا يوجد هنا، يتنافى هذا وهذا في اللازم، فهذا يوجد فيه اللازم أو يلزم منه هذا اللازم وهذا لا يلزم منه هذا اللازم. التنافي في اللوازم يلزم يؤذن التباين، بالتباين بين الملزومات. إذا نحن في هذا الشكل نصل من اللوازم إلى الملزومات، نستدل باللوازم على الملزومات. أنا إذا أردت أن أستدل أو أن أبرهن على أن الحجر والإنسان متباينان، فإني أثبت لأحدهما لازما، هذا اللازم بعينه الذي أثبته أنفيه عن الآخر، فإن نفيته عن الآخر دل ذلك على أنهما متباينان، لأن التنافي في اللوازم يؤذن بالتباين في الملزومات، يؤذن بالتباين في الملزومات. كل إنسان حيوان، لا شيء من الحجر بحيوان، كل إنسان حيوان، لا شيء من الحجر بحيوان. الإنسان لازمه الحيوانية، والحجر لازمه عدم الحيوانية، فلا يمكن أن نجمع بينهما، لأن إن جمعنا بينهما جمعنا بين متناقضين، حيوانية وعدم حيوانية، واضح؟ فمن هنا اشترطنا اختلاف الكيف، فمن هنا اشترطنا اختلاف الكيف. طيب، هذا وجه اشتراط اختلاف الكيف. السلام عليكم. ما هو وجه اشتراط كلية الكبرى؟ ما هو وجه اشتراط كلية الكبرى؟ نحن قلنا البرهان هنا مبني على ماذا؟ على التنافي في اللوازم، ولذلك لا بد أن تكون الكبرى كلية، لا بد أن تكون الكبرى كلية، يعني لا بد أن نبين أن الحكم على جميع أفراد الأكبر، لا شيء من الحجر بحيوان، الحكم على جميع أفراد الأكبر، حتى نثبت مباينة الأصغر له، حتى نثبت مباينة الأصغر له، واضح؟ حتى نثبت مباينة الأصغر له. فلو كانت الكبرى جزئية لكان الحكم على بعض أفراد الأوسط، والحكم على بعض أفراد الأوسط لا يدل على مباينة الأصغر له، لأن الأصغر قد يكون من البعض الآخر، ولذلك فلا يصح السلب من الأصغر. مثلا أقول كل غراب أسود، بعض الحيوان ليس بأسود. الآن هذا هو الشكل الثاني، صح؟ هذا شكل من قياس من الشكل الثاني. كيف عرفنا أنه قياس من الشكل الثاني؟ محمول في لأن الحد الأوسط محمول في المقدمتين. طيب، الآن اختلف في الكيف، صح؟ فالمقدمة الصغرى موجبة في الكم، والكبرى سالبة، فاختلف في الكيف. في الكيف هذه موجبة وهذه سالبة، إذن يوجد الشرط الأول، اختلف في الكيف. طيب، الشرط الثاني التي هي كلية الكبرى منتفي هنا، فالكبرى هنا جزئية. كل غراب أسود، بعض الحيوان ليس بأسود، يذهب أسود وأسود، النتيجة تتبع الأخص، الأخص، فهنا جزئية، بعض الغراب ليس بحيوان، كذبت. لماذا؟ لأني حكمت على بعض أفراد الحيوان، ثم أردت أن أثبت أن الأصغر مباين للحيوان، بما أنه هو من البعض الآخر الذي هو أسود. الآن بعض الحيوان ليس بأسود، هل الغرب من هذا البعض؟ لا، من البعض الآخر. إذن الحكم على بعض أفراد الأكبر هو ليس بحكم على مباينته للأصغر، إنما يكون الحكم على المباينة صار إذا حكمت على جميع أفراد الأكبر. لو قلت مثلا كل غراب أسود، وبعض الحيوان، وكل غراب أسود وكل الحيوان ليس بأسود، أقول بعض الغراب ليس بحيوان، صحيح، صحيحة، يعني ماذا؟ صحيحة في الصورة ما هي في المادة، واضح؟ أنا حينما أقول مثلا كل إنسان حيوان، لا شيء من الكتب بحيوان، حكمت الآن على جميع أفراد الأكبر، حكمت على جميع أفراد الأكبر بعدم الحيوانية، حكمت على جميع أفراد الأكبر بعدم الحيوانية. إذن هنا يكون حكم صحيح بأن الأصغر مباين تماما للأكبر، فلا شيء من الإنسان بكتاب أو بكتب، واضح؟ لماذا؟ لأني الآن حكمت على جميع أفراد الأكبر بانتفاء الحيوانية، فأحكم على الأصغر بالمباينة. لكن حينما أقول كل إنسان حيوان، نفس، نأتي بنفس هذا المثال، نقول كل إنسان حيوان، بعض الجسم ليس بحيوان. ما النتيجة؟ بعض الإنسان ليس بجسم. كاذبة. لماذا كذبت؟ مع أن الشرط الأول موجود، الاختلاف في الكيف، هذه موجبة وهذه سالبة، لكن الشرط الثاني تخلف وهو كلية الكبرى. الآن أنا حكمت على بعض الجسم بعدم الحيوانية، والإنسان هو من البعض الآخر، هو من الجسم الذي هو بحيوان، واضح؟ ولذلك لا تتم المنافاة في اللوازم حتى نستدل بها على التباين في الملزومات إلا إذا كانت الكبرى كلية. هذا وجه اشتراطنا لهذين الشرطين، أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى. إذن الشرط الثاني يشترط فيه اختلاف الكيف مع كلية الكبرى، اختلاف الكيف مع كلية الكبرى. والله حينما قلنا اختلاف الكيف، النتيجة ستكون ماذا؟ سالبة دوما. نحن في هذا الشكل لا نصل إلى اتفاق، إلى إيجاب أبدا، وإنما دوما نصل إلى انتفاء، إلى سلب. لماذا؟ قلنا هذا الشكل قائم على التباين، أنا أستدل على التباين، تباين يعني سلب، فلا يمكن أبدا أن تكون النتيجة موجبة. نحن قلنا اللوازم إن اتفقت لأمور متعددة، هذه الأمور قد تكون مختلفة ولازمها واحد، قد تكون هناك أمور متعددة مختلفة ولازمها واحد، وقد تكون هناك أمور متفقة ولازمها واحد. إذن لا يلزم الإيجاب، لا يلزم أنه إذا اتفق في اللوازم أن الملزوم واحد، لا، إذن ما في إيجاب. وإنما نحن قلنا اللازم يعني ما يتعلق باللازم تلزم نتيجته في حالة واحدة عند التنافي، هذا له لازم وهذا انتفى منه لازم، إذن يدل هذا على التباين بين هذين الشيئين. التباين هو السلب، كل إنسان حيوان، لا شيء من الحجر بحيوان، لا شيء من الإنسان بحجر. أنا أريد أن أبين أن الإنسان مباين للحجر، إذن لا بد من السلب. أضف إلى ذلك أنه من الشرط نفسه أن يختلف في الكيف، يعني لا بد أن أحدهما موجبة والأخرى سالبة، والنتيجة تتبع ماذا؟ الأخص دوما، إذن هي ستكون سالبة دوما. إذن إذا قلت لك لماذا النتيجة سالبة دوما، إما أن تقول لي لأن السلب لا بد أن يكون حاضرا لاختلاف الكيف، لا بد أن يكون حاضرا، وإذا كان حاضرا فالنتيجة تتبع السلب دوما كما تتبع الجزئية، واضح؟ أو تقول لأن الشكل هذا أصلا هو برهنة على التباين، أنا أبرهن فيه على التباين، هو مبني على أن التنافي في اللوازم يدل أو يؤذن على التباين في الملزومات، فهو يعني برهان على التباين، والتباين هو السلب، تباين أن تثبت لأحد الشيئين ما تنفيه للآخر. في اللوازم تقول هذا حيوان وهذا ليس بحيوان، إذن هذا ليس من أفراد هذا، هذا ليس هذا، واضح؟ إذن هذا هو الشكل الثاني. طيب نحن الآن نريد أن نعرف الضروب المنتجة والضروب العقيمة. قلنا عندنا شرطان، الشرط الأول اختلاف الكيف، والشرط الثاني كلية الكبرى. عندي طريقتان قلنا لمعرفة الضروب المنتجة والعقيمة، طريق الإسقاط وطريق التحصيل. الإسقاط يعني تنظر إلى تخلف الشرط أو الشرطين وتنتج وتعرف العقيم وتعرف الضروب العقيمة، وطريقة التحصيل أن تنظر إلى تحقق الشروط تجد أو تستخرج الضروب المنتجة. طيب حينما نحن قلنا كل شكل المفترض فيه أن يكون له 16 ضربا، صح، 16 ضربا، لأن الصغرى تكون كلية، جزئية، موجبة، سالبة، أربع احتمالات في نفس احتمالات الكبرى، هذه الأربع 16 ضربا. طيب اختلاف الكيف، لما اشترطنا اختلاف الكيف تبين لنا أن هناك 8 ضروب عقيمة، أكيد، لأن الصغرى إن كانت موجبة لا تجتمع فلا تنتج مع الموجبتين الكبريين، إن كانت موجبة إما أن تكون موجبة جزئية أو موجبة كلية، فالموجبتان الصغريين لا تنتج مع الموجبتين الكبريين، هذه أربعة. اثنين أربعة. وإن كانت الصغرى سالبة فإما أن تكون سالبة كلية أو سالبة جزئية، ولا تنتج مع الكبريين السالبتين، اثنين في اثنين أربعة صارت ثمانية. إذن ثمانية أضرب عقيمة لاختلاف الكيف. طيب لما قلنا كلية الكبرى خرج من ذلك إذا أربعة. كانت الكبرى جزئية، وإذا كانت الكبرى جزئية فإما أن تكون موجبة أو سالبة. فإن كانت الكبرى جزئية موجبة فلا تنتج مع السالبتين الصغريين وإن اختلف الكيف، حتى وإن وجد الشرط الأول اختلاف الكيف لكن الشرط الثاني متخلف. وإن كانت سالبة فلا تنتج مع الموجبتين مع الجزئيتين مع الصغريتين الموجبتين وإن اختلف الكيف. وإن كانت سالبة لا تنتج مع الصغريين الموجبتين وإن اختلف الكيف. فصارت كم؟ أربعة. أربعة وثمانية اثناش. أربعة وثمانية اثناش. بطريقة التحصيل نقول اختلاف الكيف مع كلية الكبرى، فالكبرى إن كانت كلية فإما أن تكون موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة فإنها تنتج مع الصغريين السالبتين اختلاف الكيف، وإن كانت سالبة فإنها تنتج مع الصغريين الموجبتين، اثنين في اثنين أربعة. أربعة. واضح؟ في أمثلة يا شيخ ولا؟ في أمثلة عليه؟ أيوة. جي. نحن ذكرنا. اللي راح. أيوة. أيوة. قال رحمه الله. الضروب المنتجة أربعة أنتم تعرفونها لما تخرجوا الاثني عشر. ستكون الضروب المنتجة الأربعة الكلية كلية كل فلا شيء وعكسه لا شيء فكل كل فلا شيء، يعني الكلية الموجبة مع الكلية السالبة والكلية السالبة مع الكلية الموجبة والجزئية الموجبة مع الكلية السالبة والجزئية السالبة مع الكلية الموجبة. كل فلا شيء لا شيء فكل، بعض فلا شيء ليس بعض فكل، هذه الأربعة الأضرب المنتجة. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. طيب الشكل الثالث له شرطان، الإجاب في صغراهما. أيوة. وأن ترى كلية إحداهما. الثاني كلية إحداهما. إذن الشكل الثالث الذي يكون الحد الوسط موضوعا في المقدمتين، الشكل الثالث أن يكون الحد الوسط موضوعا في المقدمتين، اشترطوا فيه شرطان. طيب كل إنسان كل إنسان حيوان، كل ناطق حيوان. كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق. الحد الوسط موضوع في المقدمتين، هذا الشكل الثالث. الشكل الثالث يشترط فيه شرطان، الشرط الأول الإيجاب في الصغرى، الإيجاب في الصغرى بغض النظر سواء كانت كلية أو جزئية. إذن الشرط الأول متعلق بماذا؟ بالكيف، لا يشترط فيها كم، يشترط أن تكون موجبة سواء كانت كلية أو كانت جزئية. هذا الشرط هو كالشرط الأول، كالشرط الأول للشكل الأول. الشكل الأول اشترطنا فيه الشرط الأول إيجاب الصغرى، وهذا اشترطنا فيه كذلك إيجاب الصغرى. إذن أن تكون الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. والشرط الثاني كلية إحداهما سواء كانت الصغرى أو الكبرى، كلية إحداهما سواء أن تكون الصغرى هي الكلية أو إحداهما. طيب لو كانتا كليتين يصح؟ نعم، لأن المقدمتين الكليتين يتحقق فيه كلية إحداهما. طيب لماذا اشترطنا الإيجاب في الصغرى؟ جوابه هو جواب الشرط الأول في الشكل الأول. قلنا ليتحقق اندراج الأصغر الأصغر في الأوسط، لأننا إذا سلبنا الصغرى فإننا سنوجد أو سنحكم بالتغاير بين الأصغر والأوسط، فحكمنا بعد ذلك على الأوسط ليس حكما على الأصغر، لأننا قد حكمنا بالتغاير بينهما. إذن اشترطنا إيجاب الصغرى لكي يندرج الأصغر في الأوسط، واضح؟ اشترطنا كلية إحداهما، كلية إحداهما حتى يتحقق الحكم. مثلا لو قلنا بعض الإنسان، لا لو قلنا بعض الحيوان مثلا، حتى لو قلنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان فرس مثلا، لا يوجد رابط، لا يوجد رابط. لماذا؟ نحن هنا الحد الأوسط عندنا موضوع في المقدمتين، فإن كان بعض أفراد الحد الأوسط، بعض الأفراد محكوم عليه بحكم والبعض الآخر محكوم عليه بحكم، فلا يلزم منه شيء. واضح؟ أنا أحكم على بعض الحيوان بأنه إنسان، وأحكم على بعض الحيوان بأنه ليس بإنسان، لا يلزم منه شيء. واضح؟ أحكم على بعض الأجسام بأنه حيوان، وأحكم على بعض الأجسام بأنه ليس بحيوان، لا يلزم منه شيء. متى يلزم شيء؟ إذا كانت هناك كلية يلزم الحكم. فإذا حكمت على كل الحيوان بأنه جسم، كل الحيوان بأنه جسم، ثم حكمت مثلا على أنه لا شيء من الجسم، لا شيء من الجسم بمعدوم، لا شيء من الجسم بمعدوم، حكمت على كل حيوان بأنه جسم، ثم حكمت على لا شيء من الجسم بمعدوم، ينتج لنا أنه لا شيء من الحيوان بمعدوم. واضح؟ إذن الحكم هنا لا ينتج إلا من الكلية. أما في البعض، لأن الحد الأوسط هو الموضوع، فبعض أفراد الموضوع يحكم بحكم غير أفراد أفراده الآخرين، هذا لا يلزم منه شيء. يعني بعض أفراد الحد الوسط محكوم عليه بحكم، والبعض الآخر محكوم عليه بحكم آخر، لا يلزم منه شيء. واضح؟ بعض الحيوان له حكم وبعض الحيوان له حكم. نعم. يعني الكلية لابد يكون شرط في كل شكل، في كل شكل. نحن قد اشترطنا في درس القياس شرطا شروطا عامة، منها أنه لا تنتج القضية من جزئيتين. أيوة. لا تنتج من جزئيتين. واضح؟ طيب أقول أنا مثلا بعض الطلاب حاضر وبعض الطلاب غائب، هل يلزم منه شيء واحد؟ لا. حكمت على بعض الطلاب بشيء وحكمت على بعض الطلاب بشيء. لكن إذا قلت مثلا بعض الطلاب حاضر، كل الطلاب مجتهدون، بعض الطلاب حاضر، كل الطلاب مجتهدون، بعض الطلاب مجتهد، يلزم منه شيء. واضح؟ إذن نشترط الإيجاب في صغراهما وكلية إحداهما. طيب ما هي الضروب المنتجة والعقيمة؟ بطريقة الإسقاط نقول لما اشترطنا الإيجاب في صغراهما خرجت 8 أضرب، لأن الصغرى إن لم تكن موجبة فهي سالبة، وإذا كانت سالبة فهي إما كلية أو جزئية، الكلية والجزئية مع الكبريات 4، عقيمة 2 × 4 = 8. طيب كلية إحداهما خرج من ذلك إذا كانت الصغرى جزئية موجبة. يعني إذا كانت كلية موجبة، سنأتي بطريقة التحصيل، إذا كانت جزئية موجبة فإنها لن تنتج مع الجزئيتين الكبريين، ستكون جزئية وجزئية، ونحن اشترطنا كلية إحداهما، فهذان ضربان، ومع 8 10 الضروب عقيمة و6 منتجة. بطريقة التحصيل سنقول اشترطنا في الصغرى الإيجاب، فإن كانت كلية، الصغرى موجبة كلية، شوف الآن كل إنسان حيوان وجد الشرطان، فإذا كانت الصغرى كلية موجبة فإنها تنتج مع الكبرى كيفما كانت، لا ننظر إلى الكبرى مطلقا. إذا كانت في الشكل الثالث الصغرى كلية موجبة تحقق الشرطان، فكيفما كانت الكبرى تكون منتجة. إذا كانت الصغرى موجبة كلية فإنها تنتج مع الأربع الكبريات، هذه أربع أضرب. وإذا كانت الصغرى جزئية موجبة فإنها تنتج مع الكليتين الكبريين، أما الجزئيتين لم تنتج لأنه لا بد من كلية إحداهما. هذه ستة أضرب منتجة، ستة أضرب منتجة. ما هي ستة الأضرب المنتجة؟ الكلية الموجبة مع الكلية الموجبة، والكلية الموجبة مع الكلية السالبة، والكلية الموجبة مع الجزئية الموجبة، والكلية الموجبة مع الجزئية السالبة، والجزئية الموجبة مع الكلية السالبة، والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، الجزئية الموجبة مع الكلية السالبة، والجزئية الموجبة مع الكلية الموجبة. كل فكل، كل فلا شيء، كل فبعض، كل فليس بعض، بعض فكل، بعض فلا شيء. واضح؟ ها؟ طيب الآن عندي شيء فقط نختم به الحديث عن الشكل الثالث. في الشكل الثالث عندي ضربان تجتمع فيه الكليتان وتنتج جزئية. في الشكل الأول والثاني عندي قاعدة واضحة، تنظر إلى المقدمتين، هل فيهما سلب؟ إن كان فيهما سلب فالنتيجة لابد أن تكون سالبة. هل فيهما جزئية؟ إن كان فيهما جزئية النتيجة لابد أن تكون جزئية. ليس فيهما سلب، المقدمتان موجبتان، لابد أن تكون النتيجة موجبة. ليس فيهما جزئية يعني المقدمتان كليتان، النتيجة لابد أن تكون كلية. واضح؟ صح. هذا في الشكل الأول والثاني في جميع الأضرب. صح. في الشكل الثالث تنخرم هذه المسألة في مسألة الكلية. أما الموجبة هي قاعدة مضطردة في القياس، المقدمتان الموجبتان تنتج موجبة قطعا، لا يمكن أن تنتج سالبة قط، لكن المقدمتان الكليتان تنتج كلية في الشكل الأول والثاني، أما في الثالث فلا تنتج إلا جزئية. فأقول مثلا كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق. هذا الشكل ماذا؟ هذا القياس من الشكل ماذا؟ الثالث، لأن الحد الوسط موضوع فيهما. وكل فكل كليتان، واضح؟ ما في جزئية، ما في جزئية. ومع ذلك نقول النتيجة بعض الحيوان ناطق، نلغي الحد الوسط، والحد الموجود في الصغرى هو موضوع النتيجة، والحد الموجود في الكبرى هو محمول النتيجة. بعض الحيوان ناطق، ما نستطيع أن نقول كل حيوان ناطق، واضح؟ طيب كذلك في كل فلا شيء، مثلا أقول كل إنسان حيوان لا شيء من الإنسان، لا شيء من الإنسان بحجر. طيب ستنتج هذه كل إنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحجر. هو الأصل أن أقول النتيجة المضطردة أقول بعض الحيوان ليس بحجر، بعض الحيوان ليس بحجر، لكن هنا تصدق حتى الكلية، نريد مثال لا تصدق فيه الكلية كما فعلنا هناك. نقول مثلا كل إنسان ناطق لا حيوان جسم، كل حيوان جسم لا شيء من الحيوان بحجر. كل حيوان جسم، كل حيوان جسم، كل حيوان جسم لا شيء من الحيوان بحجر. كلية وكلية، لو أنتجت كلية سنقول ماذا؟ كل جسم لا شيء من الجسم بحجر. نعم، لو أنتجت كلية سنقول ماذا؟ نقول لا شيء من الجسم بحجر. كاذبة، والحجر جسم أصلا، واضح؟ لكن تنتج جزئية، نقول بعض الجسم ليس بحجر. واضح؟ كهناك بعض الحيوان ناطق. طيب، بعض الجسم ليس بحيوان. إذن عندي الضرب الأول والضرب الثاني من الشكل الثالث تكون فيه المقدمتان كليتين ومع ذلك ينتج الجزئية. ليش؟ الضربان، الضرب الأول والثاني من الشكل الثالث، ما السبب؟ لماذا أنتجت الكليتان جزئية في الشكل الثالث؟ السبب في ذلك أن الحد الأوسط في الشكل الثالث موضوع في المقدمتين، فهو موضوع هنا في الصغرى. الحد الوسط موضوع في الصغرى، والحد الأصغر محمول في الصغرى. إذن الحد الوسط هو الموضوع في الصغرى، والحد الأصغر هو المحمول في الصغرى. ونحن قد ذكرنا أن الغالب أن المحمول أعم من الموضوع، أن المحمول أعم من الموضوع. الرابط الذي يربط الأصغر بالأكبر هو الحد الوسط. فنحن الآن في الكبرى، حين أن نحكم بالأكبر على الأوسط لا ينتج لنا حكما كليا، لأن الأوسط نفسه، لأن الأوسط نفسه هو بعض، هو أخص من الأصغر، فلا ينتج حكما كليا على الأصغر. واضح؟ فأنا حين أن حكمت الآن في الكبرى حكمت على الإنسان بأنه ناطق، كل إنسان ناطق. هذا الإنسان الأوسط هو موضوع في الصغرى، فهو أخص من الأصغر، فلا أستطيع أن أحكم بالأوسط على جميع أفراد الأصغر، لا أستطيع أن أحكم بالأوسط على جميع الأفراد. متى يكون الحكم على الأوسط هو حكم على الأصغر؟ إذا كان الأوسط يصدق كليا على الأصغر أو كان أعم منه. نحن مثلا نقول كل إنسان حيوان، كل حيوان متحرك، النتيجة كل إنسان متحرك. من أين جاءت النتيجة؟ لأني حكمت على الإنسان كله بأنه من ضمن أفراد الحيوان، ثم حكمت على جميع أفراد الحيوان بأنه متحرك. إذن حكمي على الحيوان هو حكمي على الإنسان. نحن قلنا لما حكمنا بالأكبر على الأوسط نكون بذلك حكمنا بالأكبر على الأصغر، لأن الأصغر هو من أفراد الأوسط. لكن هنا حكمنا على الأوسط بالأكبر، وما نستطيع أن نحكم بالأوسط على جميع أفراد الأصغر، لأن الأصغر هو هنا أعم من الأوسط. ولذلك ذكرنا لكم في الشكل الأول أن ترتيبه طبيعي. ما معنى ترتيب الطبيعي؟ الأصغر مندرج في الأوسط، والأوسط مندرج في الأكبر، فنتج عن ذلك أن الحكم بالأكبر على الأوسط هو حكم على الأصغر. بديه. فأنا حينما أنا أقول مثلا أقول النبيذ مسكر، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. النبيذ الأصغر دخل في الأوسط المسكر، والمسكر دخل في الحرام، إذن الحرام حكم على المسكر وهو حكم على النبيذ كذلك. واضح؟ أنا لما حكمت على كل أفراد الإنسان بأنه حيوان، وحكمت على كل أفراد الحيوان بأنه متحرك، إذن حكمي على الحيوان بالمتحرك هو حكم على الإنسان كذلك. لماذا؟ لأن الإنسان هو من أفراد الحيوان. فالحيوان الحد الوسط هناك في الشكل الأول مثلا صدق كليا على الأصغر، الأصغر أخص منه. لكن هنا حكمت بالأكبر على الأوسط، لكني لا أستطيع أن أحكم بالأوسط على جميع أفراد الأصغر، لأن الأصغر هنا ليس أخص من الأوسط بل هو أعم من الأوسط. ولذلك لا تنتج كلية وإنما أنتجت الجزئية. كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق، أنتجت بعض الحيوان ناطق. أنا حكمت بالناطق هذا الأكبر على الإنسان الأوسط، لكن وجدت أن الإنسان الأوسط هنا هو أخص من الأصغر، أخص منه، فليس حكما على جميع أفراد الأصغر. إذن الحكم هنا على الأوسط هو حكم على بعض أفراد الأصغر لأنه أخص منه. الأوسط أخص من الأصغر، فالحكم على الأوسط هو حكم على بعض أفراد الأصغر. الحكم على الأخص هو حكم على بعض أفراد الأعم، الحكم على الأخص حكم على بعض أفراد الأعم، لكن الحكم على الأعم هو حكم على جميع أفراد الأخص. لكن هنا الحكم على الأخص هو حكم على بعض أفراد الأعم. واضح؟ لذلك أنتجت الجزئية. الشكل الثاني الشكل الثاني لا ينتج إلا السلب، لذلك يسموه الشكل السالب أو الشكل السلب. واضح؟ الثالث لا ينتج للجزء، لا ينتج للجزئية، لا ينتج للجزئية. لذلك نحن ذكرنا لكم أن الشكل الأول هو الكامل، أنتج المطالب الأربعة، أنتج الإيجاب والسلب والكلية والجزئية، لكن الشكل الثاني لا ينتج إلا السلب. قال عبد السلام في الحاشية: إنتاج ثاني الشكل سلب أبدا، وثالث الأشكال بالجزء ارتدى. إذن الشكل الثاني لا ينتج إلا السلب، والشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئية. لعلنا نكتفي بهذا، ما نستطيع أن نكمل. الخير ممتاز. نعم نكتفي بهذا، أنا كنت أظن أننا سنكمل هذا ما تبقى في الأشكال في هذا الدرس. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.